Ya la ya la ya la la la la. Ya la ya la ya la la la la. Ya la ya la ya la la. Ya la ya la ya la la. الله لو تعرفوا ما ألطف ورقة وحنان حب وفا طيب وصفة حضن الأمان. الله لو تعرفوا ما ألطف ورقة وحنان حب وفا طيب وصفة حضن الأمان. شلون رقة شلون يسوى كل الكون. شلون رقة شلون يسوى كل الكون. الله لو تعرفوا صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه. صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه. الله على قلبه الله على قلبه من ينبض بنبضه زهور الحب يرويها. الله على قلبه الله على قلبه لو يغمرك حبه جروح الكون يمحيها. والله لو تدرون هذا رسول الكون. والله لو تدرون هذا رسول الكون. الله لو تعرفوا يا لا يا لا يا لا لا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا. صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه. صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه. الله يا ما شاء الله الله يا ما شاء الله مثل البدر وحلا يحبك اللي من شافه. الله يا ما شاء الله الله يا ما شاء الله لف الكون كله ما تلقى مثل وصافة. يا ناس لو تدرون قربة تتمنون. يا ناس لو تدرون قربة تتمنون. الله لو تعرفوا يا لا يا لا يا لا لا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا. يا لا يا لا يا لا لا. الله لو تعرفوا ما ألطفوا رقة وحنان حب ووفا طيب وصفة حضن الأمان. الله لو تعرفوا ما ألطفوا رقة وحنان حب ووفا طيب وصفة حضن الأمان. شلون رقة شلون يسوى كل الكون. شلون رقة شلون يسوى كل الكون. الله لو تعرفوا صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه. صلوا عليه صلوا عليه يا ربي صل عليه.